هذا يدعو لهؤلاء الولاة الخلفاء، وهم يقولون بخلق القرآن. فلذلك أن الذي يقول بخلق القرآن ليس بكافر. ألا يوجد تفريق بين الذي قيمت عليه الحجة من غير الذي لبس عليه؟ المسألة إلى دقة من ناحية أخرى، لو كان هناك نص في القرآن أو في أحاديث الرسول عليه السلام أن القرآن ليس بمخلوق، فكلامك وارد. لكن النص لا وجود له، بل هناك في القرآن ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني في عنده الشبهة دون أهل الأهواء، وما خلفوا نصا قطعيا. ولذلك فالإمام أحمد وجماهير يعني العلماء يضللون هؤلاء ولا يكفرونهم لوجود الشبهة لديهم، ولو أقيمت الحجة. لكن هذه الحجة التي تقام هو بالنسبة لمفهوم المخالفين لأهل الأهواء. أما لو كان هناك نص في القرآن أو في السنة لا يقبل التأويل، ما يترددون في التأويل. وقول الإمام أحمد، من قال لفظ بالقرآن ما لفظ بالقرآن مخلوق فقد كفر. على من قال لا، أنا ما يلزم منه كما يقول هو كما ينقل التخليد، لأنه جاب الحديث المتفق عليه سباب المسلم فسوق وقتال كفر. فهنا يرد موضوع كفر دون كفر.